Book 2 51 51 51 Haciendo diligencias قضاء الحاجات قضاء الحاجات Quiero ir a la biblioteca أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Quiero ir a la librería. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Quiero ir al kiosco. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Quiero llevarme un libro prestado. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. Quiero comprar un libro. أريد أن أشتري كتابا. أريد أن أشتري كتابا. Quiero comprar un periódico. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. لكي أستعير كتابا. Quiero ir a la librería para comprar un libro. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Quiero ir al kiosco para comprar un periódico. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Quiero ir a la óptica. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Quiero ir al supermercado. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Quiero ir a la panadería. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. Quiero comprarme unas gafas. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. Quiero comprar frutas y verduras. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Quiero comprar pan y panecillos. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي.